ayuhal muslimun, merihal masjid dan yuk merihal karya di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmuna sayyidati wa sadafi alih mawadun dan insulayakum iza ahsan bi'inik yastamilu ala tilawatin mubarakat min al-Quran al-Karim wa hikmati wa sadafihim sayyidati wa sadafi ma'an al-alam bayifun karim wa mukhri'un kabir innahu syayikh Mustafa Ismail Allah sayyidat wa sadaf inna syayikh Mustafa Ismail radiyallahu anhu fa'alih wahai wa ta'ala bihaq kabir al-mukhri'in fi nasla syayikh lainahu la yasuhu al-idha'at al-kuriyat al-tansu lalahu hadihi al-tilawa al-mubarakah min nasjid al-umajah al-kariyat al-mash sayyidati wa sadaqi al-mukhri' al-kabir al-shaykh Mustafa Ismail yasuhu alayna ma'u yasra'u al-kabillah الله الشيطان الرجيم قد خاب الله Thank you. Oh, my God.

Thank you. Allah

Oh, الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الإيمان في خط فورنا خط واحد. أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. الله اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية. صدق الله العظيم. أفلا تعلمون.